بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. هذا أمر حث الله جل وعلا عباده عليه، ومن أمارات سماحة النفس وسخائها بالنفقة والعطية. إذا كان الإنسان في إنفاقه وعطائه يبحث عن الجيد لينفق منه إحسانا منه إلى من أنفق عليه بذلك المال. وكما أن الإنسان في نفسه لا يحب الرديء غير الجيد، فليحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنه لا يحب الرديء، فكذلك إخوانه لا يحبون الرديء، فعليه ألا يتيمم الرديء ويتجه إلى الرديء في نفقته وبذله، بل عليه أن ينفق من الطيب الجيد الذي يحبه، الجيد الطيب الذي يحبه. قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. مما يحب لا ينفق من الأشياء التي يبغضها ويكرهها، ومن الجيد لا ينفق من الأشياء الرديئة غير الجيدة، بل تكون نفقته مما يحب وتكون من الجيد للرديء. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، البر هذه رتبة عالية في فعل الطاعات والقيام بالقرب، ولا يبلغ العبد البر إلا إذا كان في نفقته ينفق مما يحب. لن تنالوا البر، أي في باب النفقة والصدقة، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، من الأشياء التي تحبها نفوسكم لا الأشياء التي تبغضها. فهذا الموطن من أو هذه الآية فيها دليل على الشق الأول في الترجمة، لأنه قال: باب الإنفاق مما يحب، والآية التي تأتي بعدها تتعلق بالشق الثاني وهو ومن الجيد. الله جل وعلا يقول: ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني مما تحبه نفوسكم، لا أن تبحث عما تبغضه نفسك وتكرهه ولا ترغب فيه فتنفقه. وهذه الآية الكريمة لما نزلت كان لها وقع في نفوس الصحابة وشأن عظيم في بذلهم وإنفاقهم في سبيل الله، فإن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكانوا رضي الله عنهم لا يبحثون فيما يحبون، بل في الأحب، في الأحب، يعني أحب ماله إليه ينفقه، مثل ما سيأتي معنا في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. وسبق مرة معنا في عمدة الأحكام في باب أو كتاب الوقف أو الباب المتعلق بالوقف قصة عمر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له حصته ونصيبه وسهمه من خيبر، وقال إنه أفضل المال عندي وأحب مالي وإني أريد أن أتصدق به. فكانوا يبحثون تحقيقا للبر ليس فقط المحبوب بل الأحب، ليس فقط المحبوب بل أحب، فقال أنها أفضل مالي عندي وإني أريد أن أجعلها صدقة في سبيل الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حبس الأصل وسبل الثمرة، حبس الأصل وثب وحبس الأصل وسبل الثمرة، يجعلها وقفا. ففعل رضي الله عنه وأرضاه. فكان هذا شأنهم مع هذه الآية الكريمة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون، من باب الإعانة، إعانة النفس على التعرف على منهج الصحابة. لو ينشط طالب علم ويجمع يعني أثر هذه الآية على الصحابة، هذا الجمع له وقع على الجامع في نفسي، وربما أيضا ييسر الله له وينفع به إخوانه، مثل قصة عمر وقصة أبي طلحة الآتية. وفي كتب التفسير بالماثور سيجد نظائر، فلو جمع أشياء تكون يعني تبين التنافس العظيم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في تحقيق هذا البر الذي هدت إليه هذه الآية في قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله يقول تعالى لن تنالوا كمال الخير الذي يسرع بكم إلى دخول الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من أموالكم. وقال عطاء لن تنالوا البر أي شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من طيبات ما كسبتم، يعني هذا يتعلق بعروض التجارة، ومما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض هذا يتعلق بزكاة الخارج من الأرض. والزكاة لا يؤخذ منها كرائم الأموال ولا يؤخذ منها رديء المال، لأن إن أخذ منها أو فيها كرائم الأموال فهذا فيه ظلم للمزكي، وإذا أخذ الرديء ففيه ظلم لمن قدم له هذا المال، وإنما يؤخذ من الأوساط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعث إلى اليمن، قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا فيما فرض الله على العبد، لكن المزكي إن سخت نفسه وطابت وقدم ماذا؟ قدم نفيس ماله هو من نفسه طيبة به نفسه، فلا شك أن هذه درجة عالية في البر، درجة عالية في البر. لكن العامل على الصدقة المرسل من ولي الأمر ليأخذ الزكاة لا يأخذ من النفيس ولا يأخذ من الرديء، يأخذ من الوسط، لكن صاحب المال إن كان من نفسه طابت نفسه وقال لا خذ هذا واختار الجيد فهذا لا شك أنه أكمل وأعظم في أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشاهد من الآية قول الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث، لأن الترجمة قال ومن الجيد، ومن الجيد قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولستم بآخذيه يعني لو قدم لك لا تأخذه ولا تقبله، فكما أن نفسك لا تقبله فأحب لأخيك المحتاج ما تحب لنفسك من الخير، فلا تتيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي، لأن نفوسكم تكره الرديء ولا تحبهم، فأيضا المحتاج هكذا شأنه، فلينفق الإنسان من الطيب الجيد الحسن لا ينفق من الرديء. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا فيه أن الإنفاق من الطيب، الطيب في نفسه والطيب أيضا في طريقة كسبه وتحصيله، بركة عظيمة على المتصدق في الثواب المترتب عليه، ولهذا جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن أحدكم لو تصدق بعدل تمرة من كسب طيب أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة واحدة تكون مثل الجبل، وتمور كثيرة من غير كسب طيب لا تكون شيئا. فالطيب في طريقة كسبه والطيب في نفسه هذا له أثر عظيم جدا في الثواب ومضاعفة الأجر، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذه الآية في سورة البقرة، في سورة البقرة جاءت في ضمن آيات كثيرة في النفقة، هذه الآية التي سمعتم مثل الذين ينفقون، والآية التي ذكر المصنف رحمه الله في جملة آيات عديدة في كلها في النفقة، لكن لما تقرأ في السورة بداية هذه الآيات التي تتعلق بالنفقة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم جاءت أعظم آية في كتاب الله وأتبعت أيضا بمعاني تتعلق بهذه الآية التي هي آية التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم عاد السياق للنفقة. فانتبه لهذا، يعني بدأت آيات النفقة بآية واحدة ثم دخل التوحيد ثم استمر الكلام على النفقة، مثل الذين ينفقون وما بعدها من آيات، فدخول آية التوحيد التي أعظم آية في القرآن دخلت في ماذا؟ في سياق النفقة وآيات النفقة. وهذا فيه أن التوحيد والإخلاص قصد الله سبحانه وتعالى بالعمل هو الذي تعظم به الأجور الصدقات وغيرها، وهو الذي تقبل به الأعمال الصدقات وغيرها، وهو الذي يكون به السخاء والبذل والعطاء. كلما عظم هذا التوحيد الذي هو أصل الأصول وأساس الدين الذي عليه قيامه، كلما عظم في قلب العبد زكت الأعمال وطابت من صدقة وصلاة وغير ذلك من الأعمال، لأن التوحيد هو أساس الدين الذي عليه يبنى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. أصلها هذا الذي جاء في آية الكرسي، هو أصل الدين الذي عليه قيام دين الله، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال الرابح روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رايح عليك نفعه. وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان أكثر الأنصاري بالمدينة مالا من نخل، مالا من النخل، يعني عنده مزارع النخل ومتميزة، ومنها هذه الحديقة التي كانت قريبة جدا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من شأنها، وهذه ميزة كانت لها، أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب مما إن فيها طيب، مما إن فيها طيب، فكانت أنفس ماله وأحب ماله إليه وأقربه إلى قلبه، ومما ميزت به أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها بين وقت وآخر، يدخلها يمشي فيها ويشرب من ماء طيب فيها، فكانت حبيبة إلى قلبه، بل كانت أحب ماله إليه. لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الآن نكون مع قصة أبي طلحة. لما نزلت هذه الآية في باب الصدقة، هل المقصود بالآية هذا الذي هو أحب المال عنده؟ هل هو المقصود بالآية أحب المال؟ مقصود الطيب من المال، لكن نفسه وهمته ورغبته في الخير ارتقت إلى الأحب المطلوب الحبيب إلى النفس، فارتقت نفسه إلى الأحب، أحب ماله إليه، لينال ماذا؟ الدرجة العالية في تحقيق هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأخذ ينظر في أحب ماله إليه فأخرجه صدقة، أخرجه صدقة في سبيل الله، مثل عمر رضي الله عنه نظر في أحب ماله إليه وهو سهمه من خيبر، وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخرجه صدقة، لكن يسأل أين يضعه، وإلا نواه صدقة في سبيل الله. كل ذلك رغبة منهم رضي الله عنهم ببلوغ الدرجة العالية في ماذا؟ في تحقيق هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا تظن أن هذه الآية لما نزلت وسمعها أبو طلحة أخذ يفكر هل يفعل أو لا يفعل ويتدارس مع نفسه مباشرة. أعمالهم سبحان الله سريعة في الخير، استجابتهم سريعة جدا لما نزلت وبلغته هذه الآية مباشرة، توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصدقا بأحب ماله إليه. وهذا أثر القرآن وتدبر آية القرآن وعقل معانيه في نفوس أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة، يعني مباشرة لما نزلت وبلغته الآية قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء أو بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها، أرجو برها وذخرها. صدقة لله، هذا فيه ماذا؟ لله الذي هو التوحيد والإخلاص. ولهذا انظر في هذا الباب دخول آية الكرسي في في في في في ماذا؟ في آيات النفقة في سورة البقرة، تنبيها على أن الصدقات وغيرها من الأعمال لا تكون مقبولة إلا بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، الذي هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله جل وعلا. قال: صدقة لله، صدقة لله. الصدقة قد تكون لله وقد تكون لماذا؟ لشهرة أو لسمعة أو لمصالح دنيوية أو إلى غير ذلك، ولا تكون في صالح عمل المرء قلت أو كثرت إلا ماذا؟ إلا إذا كانت لله، يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وإنها صدقة لله، أرجو أي بإخراجها برها وذخرها، يعني أرجو ثوابها وأجرها، وأن تكون ذخرا لي يوم ألقى الله سبحانه وتعالى، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، أي يوم لقائه، يوم لقائه. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، حيث أراك الله، ضعها فيما ترى أنفع وأعظم أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رابح، ذلك مال رابح. أعادها عليه الصلاة والسلام. وبخ هذه الكلمة يؤتى بها في مثل هذا المقام، يعني مقام الإحسان والإجادة والإحسان في فعل الطاعة في فعل الخير، وقال بخ يعني ما أجود هذا، ما أحسن هذا الصنيع، ما أجمله. بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، يعني ربحه محقق، ربحه محقق. فزت بربح عظيم، ذاك مال رابح. وفي رواية للحديث الصحيح ذلك مال رايح، ذلك مال رايح. قال المصنف معناه رايح عليك نفعه، أي عائد عليك نفعه، فأخرجته لكنه رايح عليك نفعه، عائد عليك نفعه، النفع العظيم، بركة في الدنيا وأجرا وثوابا يوما للقاء الله سبحانه وتعالى. انظر كلمة أبو طلحة لما أخرج، كلمة أبي طلحة لما أخرج المال قال أرجو برها. في الآية ماذا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الصدقة فيها ارتقاء للبر ودرجة البر ومعونة على كل خير. قال أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني تجعلها في قرابتك. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، قسمها عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. والأقربون أولى بالمعروف، والصدقة على القريب صدقة وصلة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على فضل إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب، وأن النفقة عليهم أفضل من الأجانب. النفقة على الأقارب أفضل من النفقة على الأجانب، لأنها تكون صدقة وصلة، لأنها تكون صدقة وصلة. نعم. وفيه جواز دخول أهل الفضل للحوائط والبساتين والاستظلال بظلها والأكل من ثمرها والراحة والتنزه إذا علم رضا المالك. نعم، إذا علم رضا المالك أو محبته لذلك أو فرحه بذلك فإنه يجوز هذا الدخول للبستان والجلوس في ظله والأكل من شيء من ثمره والشرب من مائه إذا علم أنه يحب ذلك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل تلك الحديقة التي كانت لأبي طلحة رضي الله عنه ويشرب من ماء فيها طيب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.